اسمي مكتوب اسمي محسوب اسمي جنبك اسمي حبك اسمي جنبك اسمي حبك ده انت رضا قلبك الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي قلبك وقلبي واللي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي كلمة منك سألت عنك والكلمة منك سألت عنك وقلت إنك نصيب واسمك والكلمة منك سألت عنك وقلت إنك نصيب واسمك انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال من كل جمال وانت الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال الحب كلمة سببها بسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة مكتوبة اسمها ساعدني بالقرب ساعدني ساعدني معاك ساعدني معاك ووعدني بالحب ووعدني واخلص في هواك واخلص في هواك ساعدني بالقرب ساعدني ساعدني معاك وعدني بالحب وعدني واخلص في هواك واخلص في هواك انا حب حبك وعيش في قربك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك مكتوبة اسمي دي حبك ده انت رضا قلبك اسمك اسمك